هذا الأخ يقول لماذا سميت الرياض بالرياض؟ هذا عن الاستقامة. هذا ذكرني بأحد مدرسينا في المرحلة المتوسطة يقول أني لما جئت إلى الرياض قال لي تخير بين يعني الأحياء. قلت أعجبني حي اسمه النسيم. أستاذ العربية. قلت أعجبني هذا الاسم فاخترته. كان النسيم قبل يعني قليل البيوت صحراء جرداء في غبار على كل يوم. فالرياض سميت الرياض لأنها كانت رياضة لأنها كانت بساتين. لازال بقاياها في بعض أطراف الرياض. كانت فيها مزارع النخيل كثيرة. سميت نسبة إلى ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.